بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أوليتنا وأعطيتنا ومننت علينا وهديتنا. اللهم فوفقنا لاستعمال هذه النعم في كل خير. اللهم وصلي وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما زالت الآيات تتحدث عن بني إسرائيل، وذكرنا فيما مضى في الدرس الماضي سببين من أسباب كفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وضح أنها ما هي إلا عناد وهوى. السبب الأول، قالوا نحن أصلا الجنة خالصة لنا ولا يدخلها إلا من كان من بني إسرائيل، فلماذا نتبعكم؟ وهذا من أبطل الباطل. والسبب الثاني، قالوا الذي ينزل عليك بالوحي جبريل، لو كان ميكال كان آمنا بك. انظر لهذه الأسباب التافهة التي لا تقوم عند الله عز وجل بحجة. والسبب الثالث، قال ابن عباس، قال ابن صوريا اليهودي: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك آية بينة فنتبعك. ماذا يقول؟ يقول: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك آية بينة فنتبعك. فأنزل الله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. أي آيات أعظم من هذه الآيات الواضحات على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء في المراد بالآيات البينات في هذه الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. القول الأول، قالوا ما سبق من ذكر فضائحهم وأسرارهم وفضائح آبائهم، هل هذه إلا آية واضحة بينة على أنه من عند الله؟ ما كان يعرف أن اليهود هم الذين فعلوا هذه الأفاعيل. قالوا لنبي حنطة، وقالوا نريد بقل وكراث وثوم، وقالوا لنبي أرنا الله جهرة. هذه الفضائح ما كانت تعرفها العرب عن بني إسرائيل، فكانت هذه آيات واضحات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الآيات البينات هي ما في كتبهم من العلم الذي أخفوه ولا يعلمه إلا علماؤهم. ففي كتبهم أن الله عهد إليهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي وصفه كذا وكذا، وهذه آية واضحة. تريد أوضح من هذه؟ كتاب تخفيه ولا تجعل أحد يطلع عليه حتى من كان من بني جنسك من اليهود، ثم يأتيك نبي أمي لا يقرأ المكتوب ويخبرك بالذي فيه. لو جاءت آية أخرى لقالوا: لا، هذه ما نعلمها، هذه لعلها، هذه ما وقعت. آيات واضحات. إذن القول الأول أنها الفضائح والأسرار التي وقعت فيهم وفي أجدادهم ولم يكن يعلمها أحد قبلهم. القول الثاني أن الآيات البينات هي تلك المعلومات التي كانت في كتبهم التي لا يعلمها إلا علماؤهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما فيه، بما في هذه الكتب. أي آيات بينات تريدون؟ لكن القضية ليس هذا السبب ولا هذا السبب. تدري ما السبب الحقيقي؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. يا إخوة، من تعود على الخروج عن الطاعة، من رسخ في الفسق واعتاد على أن يخرج من طاعة الله عز وجل، ما أسهل أن يكفر والعياذ بالله. ولذلك احذر من المعاصي، المعاصي بريد الكفر. انتبهوا يا إخوة، تفعل معصية وتتساهل والثانية والثالثة والرابعة حتى تعتاد نفسك على الخروج عن طاعة الله، فيصبح بعد ذلك الكفر عند هذا الإنسان أمرا عاديا اعتاد عليه والعياذ بالله. انتبهوا من المعاصي، ويحذركم الله نفسه، انتبهوا من المعاصي. وما يكفر بها إلا الفاسقون الذين رسخوا في الخروج عن الطاعة واعتادوا على ذلك، هؤلاء أسهل ما يكون عندهم الكفر، هذه الحقيقة. بل انظر لحالهم ماذا ستجد؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ما المقصود بالعهد في هذه الآية؟ القول الأول أنه عهد الله عليهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، عاهد الله لئن خرج محمد لنؤمنن به. ما من رسول يا إخوة إلا أخذ على قومه العهد إذا خرج محمد وأنا حي اتبعناه، وإذا خرج وأنا ميت اتبعوه من بعد. كل نبي أخذ الله ميثاق النبي، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. كل نبي أخذ على نفسه العهد وعلى قومه العهد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كل نبي يعاهدونه على ذلك. ثم ماذا حدث؟ نبذوا هذا وراء ظهورهم. القول الثاني أن العهد تلك العهود التي عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أن يتركوا حربه ويسالموه. بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مواثيق، وثيقة المدينة كتبت ووافق عليها المسلمون واليهود. نحن يد على من حارب المدينة، ويكون بيننا وبيننا وبينكم السلم. فنقضت بيني قينقاع، ثم نقضت بنو النضير، ثم نقضت بنو قريظة، وكل ما عاهدوا عهد نبذوه. إذن قولان، قيل أنه العهد الذي بينهم وبين الله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم محاربته. والحقيقة أنهم نبذوا كل العهود، فتحمل الآية على هذا وهذا، نبذوا العهد الذي بينهم وبين الله، ونبذوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كلما عاهدوا عهدا، لا تثق بهؤلاء أبدا، مهما أعطوك من محصول الكلام، مهما وقعوا معك من الاتفاقيات، مهما دخلوا معك في معاهدات، هؤلاء خانوا عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يوفوا لك بشيء؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ما معنى نبذه؟ قال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، أصل النبذ الطرح والإلقاء. ولذلك يقال للولد اللقيط منبوذ، وإذا ألقيت تمرا في ماء سمي العصير نبيذ، لأنك طرحت وألقيت شيئا. فالنبذ هو الطرح والإلقاء. انظر ماذا فعلوا بالعهد، ماذا فعلوا؟ تركوه، نسوه؟ لا، نبذوه، يعني طرحوه أرضا، ألقوه. عهد الله، عهد رسول الله، أخذت عليكم مواثيق، يلقى في الأرض. بهذه الصورة للأسف يتعاملون مع الله ورسالاته. نبذه فريق منهم. وإذا أردت تعرف الحقيقة التي دعتهم إلى ذلك، قال ربي بل أكثرهم لا يؤمنون. الذي دعا كثير منهم لنبذ عهد الله وعهد رسوله أنهم ما كانوا أصلا يوما مؤمنين، لو كانوا مؤمنين وصدقوا في إيمانهم لأوفوا بالعهد. لكن الحقيقة أن هؤلاء اليهود لم يكونوا أصلا يوما مؤمنين إلا من رحم الله منهم، وإلا أكثرهم لا يؤمنون. فإذا لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسولهم، هل تطمع أن يؤمنوا لكم؟ أما المؤمن فهو ذاك الذي يصدق في عهده. أي آية تقول أن الذي يصدق في عهده هو المؤمن؟ هذه الآية تقول الذي ينبذ العهد هو الذي ليس بمؤمن. فأي آية قالت أن الذي صدق العهد هو المؤمن؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الذي يصدق في عهده هو المؤمن. هؤلاء لو كانوا مثل الصحابة صدقوا في إيمانهم لصدقوا في عهودهم، لكن شتان بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم. بل أبعد من هذا، حتى تعرف حقيقة هؤلاء كيف تغتر بهم وقد فضحهم الله كل هذه الفضيحة. أبعد من هذا، أبعد من هذا ماذا؟ اسمع ما هو أبعد من هذا. ولما جاءهم رسول من عند الله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نعارضك بالتوراة. فلما وجدوا أن ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يوافق التوراة، ها إيش يفترض الآن؟ أن يؤمن. قالوا يا محمد نحن نعارضك بالتوراة. فتحوا التوراة، عارض الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصدق ما بين أيديهم. ماذا فعلوا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. ما المقصود بكتاب الله هنا؟ القول الأول قالوا كتاب الله القرآن، نبذ القرآن. طيب مصدق لما معكم، ماذا تريد؟ أنت قلت أننا سنتأكد من التوراة يا محمد، ما كذا؟ أجاب محمد، فتحوا التوراة وجدوا أنه يطابق ما عندهم. يا محمد ما كذا؟ فتحوا التوراة وجدوا أنه يطابق ما عندهم. والتوراة قد أخفوها عن الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتاب، فنبذوا القرآن. القول الثاني ما هو؟ أحسنت، القول الثاني نبذوا التوراة. إيش تقول؟ كتابهم. لما رأوا أن ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق ما في التوراة ألقوا التوراة وراء ظهورهم. أي أمة هذه؟ لدرجة أنهم كفروا بكتابه؟ أنتم تقولون نحن أهل الكتاب، ونحن نزل علينا التوراة التي كتبها الله بيده، ونحن التوراتيون. فلما وافقت ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الحقد والحسد، بدل أن يسلموا، وإذا بهم لا يلقون القرآن بل يلقون حتى التوراة. وهذا القول الثاني رجحه الرازي. فمن منكم يعيد قراءة الآية ويقول لماذا هذا القول أقوى، أنهم نبذوا التوراة؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كتاب الله هنا التوراة، مع أن الكلام كان عن القرآن. ولما جاءهم رسول من عند الله، أي بالقرآن، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، الآن تحول التوراة، أوتوا الكتاب كتاب الله. ما أدلة أن الراجح في هذه الآية أن كتاب الله هو التوراة؟ من يتدبر القرآن ويجيب؟ نعم تفضل. مصدقا لما معهم يعني التوراة، مصدقا لما معهم يعني التوراة. من الذين أوتوا الكتاب، إيش الكتاب هنا؟ أوتوا الكتاب يعني أوتوا التوراة، كتاب الله. إذن أقرب مذكور هو التوراة. من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أوتوا الكتاب يعني التوراة، فنبذوا التوراة. دليل آخر، ها تفضل. تكرار هذا الدليل الأول. لا هو القاعدة بالعكس تقول إذا ذكر نكرة ثم أعيدت بالمعرفة فإنها الأولى. فعصى فرعون الرسول يعني الأول، إنا أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول. قاعدة عكس. ها إيش تفضل؟ كأنهم لا يعلمون وهم يعلمون التوراة، ويعلمون أيضا ما في أن القرآن ذكر في التوراة، يعلمون وصف القرآن. نعم أحسنت. الآن الله ماذا يقول؟ شوف سبحان الله التدبر. نبذ فريق، فريق مجموعة نبذت التوراة ولا مجموعة نبذت القرآن؟ كلهم أصلا نبذوا القرآن، كلهم نبذوا القرآن، لكن الآن قالت نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. إذن الكتاب الله هنا التوراة، لأن لو كان مقصود بكتاب الله القرآن فاليهود كلهم نبذوا القرآن، لكن فريق من اليهود نبذ التوراة، وكل اليهود الذين ما آمنوا كلهم نبذوا القرآن. ما شاء الله. المرجح الثالث من دقيق في الفهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نعم وما يكفر بها إلا الفاسقون، آيات بينات اللي هي قرآن، فهذه غير القرآن ممكن، لكن قلنا الآيات البينات هي ما جاء في ذكر أخبارهم. ها شيء، من عنده شيء؟ ما أجمل الاستنباط والنظر في أقوال المفسرين والنظر لطرق الترجيح. ها تطابق الذي في الكتاب في التوراة، اي نبذ كتاب الله هو نبذ التوراة لأنه إقامة. جيد، يعني نبذ القرآن وبالتالي نبذ التوراة. ها قال نبذ وبعدين أحسنت، قال نبذ، ما هو النبذ؟ الإلقاء. إذن هو كان في يده وألقاه، والذي كان في أيديهم ماذا؟ التوراة. القرآن ما أخذوا أصلا، ما رضوا، قلوبنا غلف ما نسمع. أصلا قلوبنا مليئة بالعلم يا محمد، ما عاد يدخل فيها القرآن. أصلا القرآن ما أخذوهم. ونبذ أي طرح الشيء الذي في يده، والشيء اللي في يدهم ماذا كان؟ توراة وليس قرآن. ما شاء الله تبارك الله، ما أحسن فهم كلام الله. إذن فعلوها، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قالوا نعارض بكتابنا، فعارضوا بالتوراة، فإذا بها مصدق لما معهم. فماذا فعلوا؟ أنتم قلتم ستنظرون هل تصدق التوراة أم تكذب، صدقت التوراة. من شدة عنادهم نبذوا في كتاب الله، نبذوا التوراة، ألقوها. وأين ألقوها؟ ها وراء ظهورهم. يعني يقول الشيخ ابن عثيمين لو أنهم ألقوها أمامهم لعلهم يذهبون يأخذوها، أو عن يمينهم أو عن شمالهم، لكن من شدة عنادهم نبذوها وراء ظهورهم حتى ما عاد يرجعون لها. لا حول ولا قوة، أعوذ بالله من الشيطان. ماذا يفعل عناد بالناس؟ هذا الذي رفعكم به الله التوراة تنبذونها، رفع الله عليكم الطور وأخذ عليكم العهد تأخذون التوراة بقوة، ترمونها وتلقونها. ألم يرفع عليكم الطور؟ خذوا الكتاب، خذوا ما أتيناكم بقوة. لكن هؤلاء هم اليهود، وزد فوق هذا، لما نبذوا التوراة وراء ظهورهم تصرفوا تصرف كأنهم لا يعلمون، فعلوا مثل فعل الجاهل الأحمق اللي ما يعرف قيمة الشيء فيرميه، وهم أنهم عندهم علم لكن تصرفوا تصرف الجاهل الأحمق الذي كأنه ما الذي ما عنده علم. إذن هم عندهم علم لكن تصرفوا تصرف الذي ما عنده علم، وهذا أسوأ. يعني كون الإنسان جاهل قد يعذره بعض الناس، لكن كون الإنسان عالم يتصرف تصرف الجاهل هذا ما يقبل. يعني لو جاء جاهل ولد صغير جاهل فتصرف تصرف سنسامحه، ابن 3 سنوات جاهل، لكن لما يأتيك إنسان عاقل ويتصرف تصرف ولد صغير جاهل عمره 3 سنوات ايش تفعل؟ فهؤلاء فعلوا مصيبة عظيمة، ألقوا كتابهم، ثانيا ألقوا وراء ظهورهم، ثالثا تصرفوا تصرف الجاهل الذي ما عنده علم. وعادك لو عرفت ما رابعا ستتعجب من حالهم. بعد ما ألقوا التوراة اتبعوا ماذا؟ لا اتبعوا القرآن ولا اتبعوا التوراة، هل اتبعوا كتاب أنزله الله؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. كل من ترك الحق بلاه الله بالباطل. انتبه، الإعراض عن الحق قد ما توفق بعدها إلا لاتباع الباطل. يترك توراة كتبها الله بيده، يترك قرآن أفضل كتاب أنزله على البشر، اتبعوا ما تتلو الشياطين. ما قصة الشياطين؟ وماذا يتلون؟ وما علاقة سليمان بما تتلو الشياطين؟ ومن هم الملكان هاروت وماروت؟ هل هاروت وماروت ملكان أو شيطانان؟ وما تفسير هذه الآية؟ هذه الآية إن شاء الله نقف معها على طولها في الدرس القادم، لنعرف كثير من أسرار خبر ما تلت الشياطين على ملك سليمان، وخبر هاروت وماروت، وأخبار السحرة والسحر. نتكلم في الدرس القادم عن أخبار السحرة والسحر، لكن تكرم أن تحصنوا بأذكار المساء قبل الدرس. جزاكم الله خيراً.